هل أنا تأكدت من صحة هذا القول الذي تكلم به هذا الشاب الذي لم ينظر له؟ أين بينته؟ وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس أموالهم. لو كان كل واحد يدعي شيء صحيح لادعى أناس أن هذه هذه الأرض. لو جاء واحد وقال لك جار دار جاركم هذه لي أو داركم لنا هل تطيب ده؟ ألا تطلب منه الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم لي درهم أنت وجدته في الشارع لا طلبت من البينة ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وماله؟ لما يتعلم معنى ذلك أنه حلال الدم أنه سافر وأنه إذا مات لا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل وأنه لا يورث من قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها ثمنها 100 ربية ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نصارى. قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة وأصبحت إذا أرادت أن تحطم أي شخصية إسلامية إذا واجهت الدولة خلص تحطمها يسلطون عليها الجرائد وأجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون يوم يومين يحطمونها. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وانطلى الزور عليه يا له من ببغاء عقله في أذنيه اللي بيسمعه ويصحي ماذا حتى مع عقله لا يطلع عقله هذا فهي أولا يا له من ببغاء عن الشعب عقله في أذنيه. حقيقة يعني جاء عندما أرادوا إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله رأوا شعب المصر يحب يعيش على القنابل الخيرية التي توزع المياه يحبهم كلهم يحب محطة القرآن الكريم ولا تبقى القرآن. فأنا سمعت بعد أن عادت اليوم الذي عادم فيه رسالة الكتب تعليق مدير صوت العرب ده بغير ما يصوف عليه أحمد سعيد كان فيه فقال نحن قتلنا سيد قطب وأمثاله وجماعته الأشرار لأنهم كانوا يريدون أن ينسفوا قناطر الخيرية حتى يثور الفلاحون عليه ويريدون أن ينسفوا يادموا محطة القرآن الكريم ويريدون أن يقتلوا أم كلثوم

عندما أذكرت أفكار الخوارج، لكن أضربها مثلا كيف يمكن أن يحطم الدعوة. شوكي مصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الرحى يطحنونه. ثم رفع فكي الكماشة قليلا ووجدوا أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام، وجدوا أناسا يدعون للإسلام، وجدوا هذا المسلم.